سؤال؟ واجب على الصحيح واجب. الصحيح أن تحية المسجد صحيح أنها واجبة، الخلاف في أوقات النهي بس، هل تصلى أو ما تصلى. مثلا يقول في البخاري ومسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا لا لا، يعني من كان جاهلا أو ناسيا فجلس ما تسقط عنه، ناسي أو جالس ما تسقط عنه. أما من كان عامدا فجلس، نقول صلي ولا ما يصلي، هنا ذلك تسقط عنه ما الإثم، تسقط عنه لفوات زمنها قبل الجلوس فلا يجلس. لكن من جلس ناسيا أو جاهلا نأمر بالقيام للحديث، قال قم فصلي ركعتين. نعم. تحية المسجد من كان جاهلا وناسيا جلوس لها كعدم الجلوس لنسيان. أما شخص عامد قم صلي ما يصلي، ثم بعد خمس دقائق قال أريد أن أصلي تحية المسجد، نقول لا، فات زمنها. عرفتوا؟ قلنا لكم الأصل فيها الوجوب، الخلافية في وقت النهي. لا، المصلى ما له تحية مسجد، مثلا مصلى العيد ما له تحية مسجد، مصلى في المستشفى ما له تحية مسجد، مصلى في الطائرة كذلك ما في، مصلى في المدرسة ما في، مصلى في دار حكومية ما له تحية مسجد. لكن الإنسان يتنفل ما في، بس مثلا يتنفل قبل الظهر أربعا في المصلى، نعم، لا على أنها تحية مسجد، لأن ذلك سميت تحية مسجد للمسجد، ما المصلى فلا. إذا كان في المسجد مسجد المنفصل عنه لا. لا ما تقرأ زمنها قبل جلوس، زمنها قبل جلوس المصلى، قبل جلوس الداخل. لكن من جلس ناسيا أو جاهلا ما يسقط عنه بوجوب صلاة. لكن لو واحد عالم وجلس خمس دقائق عشر قبل ارتاح بدل ما قوم أصلي، نقول له فات زمنها. أي نعم، حتى يصلي. إلا في أوقات النهي فيها الخلاف، وهو منهم قال يصلي ومنهم قال لا يصلي. وبسبب هذه الحادثة كان سبب طلب علم ابن حزم للعلم، قال: دخلت المسجد في غير وقت النهي فجلست، فقال لي رجل قم صلي، فصليت، فدخلت بعد العصر المسجد فصليت، يعني قال لي قم صل، وهو جاهل قبل يطلب العلم، قال لي قم صل، فجيت وصليت، فقال لا تصلي، فقلت لمن قال وقت نهي، قال فطلبت العلم. يعني كيف مرة ما أصلي ومرة أصلي. لا لأن يفوت الفضل، بس فضل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسألوا عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما. هم أنا سقوط الصلاة 40، يقول ما أصلي 40 يوم خلاص، لا، من باب الوعيد عليه، قيل أن لا يرفع له ثواب 40 يوم، إشارة من أشخاص يتكلمون من يشير من برسم السكوت. إيه الإشارة ما في بس الإشارة الغير الصم والبكم ما في بس، لكن إشارة من الصم لبعضهم البعض لمن يفهم الإشارة ككلامهم لا يدخل في عدم الإنصات. يعني لو واحد مثلا يتكلم كثير ولا شيء ما في بأس انك مثلا نبه تنبيه بسيط. نعم تكمل الصلاة حتى يكون بينك وبين الإمام تتابع. يعني إذا كان لكبر أو عجز فرفع الإمام قبل ذلك تكمل الصلاة، ترفع حتى تصل إلى الإمام في الركن الذي وصل إليه. ما لم يركع ما لم يرفع من ركوع الركعة التي تليها فيجب عليك قضاء تلك الركعة. عرفت؟ طيب ثم أدركته في السجود في الرفع من السجود متى أدركته؟ أدركته طيب بعدين متى أدرك الإدراك الثاني متى؟ الإدراك الثاني متى صار؟ خلاص يكمل صحيح ولا عليه شيء، يكمل ما عليه شيء. أيوة ويدخل يتابع الإمام. إذا أدركت الإمام قبل رفعة من ركوع الركعة التي تليها فأنت متابع له إذا كنت عاجز أو كسلان. أما إذا ما أدركت لو قد رفع من رفع ركوع الركعة التي تليها فالركعة اللي أنت فيها تقضي مكانها ركعة تبطل. عرفت؟ ها؟ إيه ما يجلس لكن ما يجلس جلوسه على الأرض بجسده، يعني على قدميه يجلس. ومن كان مثل الفراش ونحوه أو نظف المسجد يدخل ويجلس ما يلزمه تحية المسجد في كل وقت، كل ما يدخل ويطلع ما يلزمه تحية المسجد. ليس في إيش؟ ليس في إيش؟ أيوة لكن في الجمع بين الحديثين أن صلى من وراء ثم جاء يتقدم قال اجلس. نعم. ها؟ زمن يسير. زمن الجلسة بين الخطبتين زمن يسير قدر بعض أهل العلم بقدر قراءة سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: والعطف إن لم تتكرر نحكم له بما للناس بالفصل كما وأعطي لا محمد الاستفهامي ما تستحق دون الاستفهامي وشاع في ذباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى: والعطف إن لم تتكرر لحكم له بما للنعت له بما للنعت بالفصل كما وأعطي لا مع حمزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر.